الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. المبحث الثاني: تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. ينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهما مقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به، والقسم الثاني مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في مطلبين مستقلين إن شاء الله تعالى. قلنا أن علم المصطلح وضع لسبب واحد، يعني التقسيمات اللي احنا كناها دي كلها دي من باب معرفة كلام المصطلح، لكن انت لا يعني كل هذا الكلام الا حاجة واحدة بس، الحديث ده معمول به ولا غير معمول به. ولذلك يقول اهل هذا الفن قدموا قصة مسلنا الى صحيح وضعيف وحسن، فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود. ايه دي في ألفية السيوطي يقول هذا الكلام. فالمقصود من كل هذا الكلام تعرف مقبول ولا غير مقبول، فقد يقول على المقبول صحيح وقد يقول عليه حسن، المهم انه معمول به. فهنا التقسيم بانه مشهور وعزيز وغريب، كل هذه التقسيمات تقسيمات اصطلاحيه، تقسيمات اصطلاحيه، انما التقسيم مقبول ولا غير مقبول. فاذا جاء من اسناد واحد اذا جاء من اسناد واحد عن صحيح وصحيح وصحيح وصحيح، فالحديث مقبول قطعا، معمول به في الاحكام والعقائد. ما تفترض افتراضات كما قال الاحناف ان ربما يكون الراوي اخطا، هذا الكلام غير مقبول. خلاص في مهم، جزاك الله خير، في مهم. هذا الكلام غير مقبول. ليه؟ ما عندنا دليل على هذا الكلام. وقول الله عز وجل مخالف لهذه الكلام: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بمفهوم المخالفه ان جاءكم صالح بنبأ فتاخذوا، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بينوا حاله. ولذلك من هذا الامر لو انا بقى المخبر ده انا اعلم انه رجل ثقه، وقلنا عشان اقول عليه ثقه يتوفر فيه، بنحكم عليه من ناحيه ايه؟ العداله والضبط. العداله والضبط، يعني ايه العداله؟ حاله، سلوك، سلوك ودينه، سلوك ودينه، والضبط حفظه. فاذا جالي واحد ثقه عدل ضابط، هذا الكلام اخده مسلم به. طيب لو جالي واحد بقى ما اعرفوش مجهول، هنا اتوقف فيه. فالمجهول لا اقبل كلامه، لان الاصل ان الدين هيوصل لنا واحنا قاعدين، وربنا تكفل بكده. فمش معقول يكون حديث واحد ضعيف شايل الحكم، فلا نقبل، لا نقبل هذا الكلام ان يكون حديث واحد. ولذلك شوف، علشان قول الله عز وجل، مع ان التاريخ ثبت ان بغداد ملوا نهر الفرات بالكتب والمطبوعات حتى اسود الماء من كتر الحب، وعدوا عليه الناس بالحصنة. شوف كل الكتب دي، ومع ذلك وصلتك الشريعة ليست نقص حديث واحد. سبحان الله. لأن ربنا قال كده: إن نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحافظه لك. فالعلماء ثقة في ربهم جل وعلا يعلمون أن السنة والقرآن ربنا حافظها، حافظها جاية جاية، بيك ومن غيرك، أنت بس لكن في القطر، القطر ماشي، لو أنت رحت الساعة 8 في ميعاد القطر هتركب، ما رحتش القطر هيمشي من غيرك، فأنت اللي كسرت. فالإسلام جاي جاي، الشريعة جاية جاية، الشريعة واصلة واصلة. فانت فهمها من فهمها وجهلها من جهلها. فجعلنا واحد عدل ثقه، حديثه يؤخذ به في العقائد ويؤخذ به في الاحكام وفي كل شيء، خلاف لمن قال يؤخذ به في الاحكام ولا يؤخذ به في العقائد. هذا قول باطل، لقول الله عز وجل ان جاءكم فاسق واحد. فلولا نفر من كل فرقه، والنفر تطلق على الواحد، فاي واحد اذا كان ثقه قبل حديثه. طيب اذا كان غير ثقه يرد حديثه، إذا كان مجهول رد حديث. لابد أن نتيقن لقول عز وجل فتبين، وفي قراءة فتثبتوا. طب لو ما تبينتش بقبلش. والله أعلم. المطلب الأول: الخبر المقبول، وفيه مقصدان. المقصد الأول أقسام المقبول. المقصد الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به. المقصد الأول أقسام المقبول: يقسم الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين، هما صحيح وحسن، وكل منها يقسم إلى قسمين فرعيين هما لذاته ولغيره. فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام، هي صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، وإليك البحث في هذه الأقسام تفصيلا. هنا قسم الخبر المقبول أربعة، الصحيح لذاته أعلاها، والصحيح لغيره المرتبة الثانية، والحسن لذاته المرتبة الثالثة، والحسن لغيره المرتبة الرابعة. صحيح لذاته يعني ايه؟ يعني مش محتاج غيره، مش محتاج غيره، راجل ثقة عن ثقة عن ثقة، فمش محتاج غيره. طيب واحد فيهم كان ثقة بس حصلت له حاجة خلته مش ثقة، خلتنا نشك في كلامه، ايه الحاجات دي؟ عارض من العوارض الاهلية، اختلط، دلس، كان ثقة بس مدلس، فنبقى لما يعنعن شكين فيه لسه ما نعرفش، فما نقدرش نقول على كلامه صحيح لانه عنعن واحنا عارفينه مدلس، فالقلب منه في شيء مع انه ثقة سبب، لو قال سمعت غمضنا عنينا وقلنا صحيح لذاته، طب لما دلس احتاجنا حد يأكد لنا الكلام ده. ولذلك قال الله عز وجل فإن لم يكونوا رجلين فرجلا وامرأتان، طب ليه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجعل الله عز وجل جعلك تقبل الشهادة مع إن فيها خلل. تضل يعني إيه؟ تنسى، تنسى أو تختلط أو تتلخبط، فلما تضل تثبتها الأخرى. ذلك أم الإمام الشافعي لما القاضي قالت كانت هي بتشهد هي امرأة أخرى، فقالت لها ذكريني بالواقعة، فقال أفصلكم عن بعض، قالت ليس من حقك، فقال الله عز وجل كذا وكذا، فقال إنك لفقيه. فالله عز وجل قال برغم وجود خلل في هذه الشهادة إلا أن الشهادة الأخرى ثبتتها. طيب لو واحد عندنا ثقة مثل أحاديث أبي الزبير عن جابر، فهو دلس بعض الأحاديث وروى بعض الأحاديث، أو حديث حماد بن سلمة مثلا عن ثابت البناني وحميد الطويل، حميد الطويل خال حماد بن سلمة، لكن ثابت البناني مش خاله، لكن كان رفيق خاله، فهو متثبت من أحاديثه، لكن حماد بن سلمة مدلس مثلا وأبو الزبير مدلس. فهنا إذا عنعن ثم جاء الحديث بعنعنة واحد آخر ثقة، فأصبح هذا الحديث جاء من طريقين كل واحد فيهم قوي، فيصبح هذا الحديث إيه؟ صحيح لغيره، كل واحد منهم تصحح بالآخر، لو لوحده ما قبلناهوش، لو لوحده ما نقبلوش، يبقى اسمه صحيح لإيه؟ لغيره. طيب عندنا حاجة تانية، إن اللي هو الثالث الحسن، وبعض الناس ترفع الحسن أعلى من الصحيح لغيره، بعض الناس يعني هو خلاف هل الصحيح لغيره أعلى ولا الحسن، لأن الحسن برضو لذاته ايه؟ ان راوي بدل ما هو ثقة صدوق، دي بالنسبة لدرجة الايه؟ الضبط، مش العدالة، العدالة ثابتة، واحد قوي من الأئمة الاثبات ولكنه صدوق. يعني ايه صدوق؟ يعني الفاظه مش دقيقة قوي، بيعرفوه ازاي؟ يقوموا يصبروا احاديثه، يجدوا الالفاظ الحفاظ الفاظهم كلها واحدة والمعنى ما فيهوش اي خلل، يجي واحد تاني يلاقوا في بعض أحاديثه بعض الخلل، بعض الخلل في اللفظ، اللفظ ما ريحناش، ما ادناش مثلا ايه ان ان ان احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها، ده اللفظ الصحيح، يجي لفظ اخر الصلاة في اول وقتها، نشوف مين اللي قال الكلام ده، نلاقيه مثلا فلان الفلاني مثلا عمر بن هارون، فنقوم مثلا ايه نحطه في المغرب، نلاقيه بقى كذا مرة تقع منه بعض الأوهام، فنقول لا ده صدوق بس له أوهام، أو صدوق فيه غفلة، لكن ليلى مضبوط ولكنه أحيانا يعني يخالف شوية في اللفظ مش في دقة الحفاظ، فنقول بنزل درجته فنخليه صدوق. فالصدوق ده لو كان رواية لوحده وما عندوش أوهام نعتبره إيه؟ حسن. طيب عندنا صدوق له أوهام وصدوق مختلط، يعني ابن لهيعة عن الثقة، ابن لهيعة صدوق، فنقول بقى لما يجي لنا حديث من صدوق له أوهام وحديث صدوق مدلس فنديله حسن لإيه؟ لغيره، كل واحد فيهم محتاج للآخر، بس بعد ما احتاج للآخر بقى درجته أقل من الثقة في نفسه، وأقل أيضا من الثقة اللي عنده عارض من عوارض كالتدليس أو الاختلاط أو ما إلى ذلك. كمل. الصحيح تعريفه لغة ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني، اصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح لابد أن يحفظ. يعني طبعا من عيوب الكتاب ده فقط ان هو كتاب يعرفك المصطلحات فقط دون أمثلة، لأنه لو دخل في الأمثلة حتوه. وأنا فكرت صراحة أجيب لكم أمثلة، وبعدين خفت إن كنت يثقل عليكم المادة، لإني يعني لقيت هتبقى صعبة شوية، فقلت نخليها أثناء الإيه الدرس الفقه أو درس العقيدة نعلق على المسألة. لا أصل أنت هنا هو عايز يعرفك المصطلحات، هو هنا عايز يعرفك المصطلحات، لأنه هو ده مختصر من الكتاب فيه أمثلة. يعني لو رجعك الأمثلة رجعك للأصل، رجعك الكتاب بقى تدريب الراوي، ورجعك لمقدمة ابن الصلاح، فهتلاقي أمثلة، هتلاقي الأمثلة يعني خليتك اضطريت انك انت يقول لك ان هنا الراوي قال كذا والحديث الفلاني، فهتخش في اشياء ممكن انك انت ما تستوعبش المسألة. لكن هو عايز يعرفك ايه هو الحديث الصحيح اللي هو المتصل من عند البخاري لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في متصل من عند البخاري لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حاجتين، علة او شذوذ. علة يعني معناها امر خفي، يعني ما ينفعش اقول العلة الضعف، ما ينفعش اقول واحد ضعيف فاقول علة الحديث فلان الضعيف، ده مش ما بقاش صحيح. لكن علة الراوي ده ثقة والراوي ده ثقة، لكن تركيبتهم على بعض غلط. مثال ايه؟ انا اقول لكم الامثلة. هشيم بن بشير شيخ الامام احمد ثقة ثبت. كان زمان الناس لما تيجي تحج يقولوا مثلا ايه سفيان الثوري هيحج السنة. سفيان الثوري كان عايش فين؟ في الكوفة. فيقولوا سفيان الثوري هيحج السنة دي، يروح الناس واخدة الاحاديث بتاع سفيان الثوري وتروح عشان تسألوا عليه. طبعا مين اللي بيروح بقى؟ بيروح عتاولة الفقهاء، يعني يروح احمد بن حنبل اذا كان هشيم بن بشير استاذ احمد. فراح هشيم بن بشير ام قابل مين؟ الامام الزهري في الحج، قعد يسمع احاديثه ويكتب في الورق. فهو طبعا حافظته كويسة وكتب الاحاديث عشان يروح يذكرها ويحفظها، ولقي الزهري وهو في الطريق طارت منه الاوراق ما بقتش معاه، فبقى يعتمد على ذاكرته لما كان الزهري بيحدث، فوقع منه الخطا. فلو الاحاديث اللي بيرويها الزهري عن اللي بيرويها هشام بن بشير عن الزهري بتخالف اللي بيرويها الامام مالك عن الزهري، واللي بيرويها يونس بن بكير عن الزهري، وبيرويها خالد الايلي عن الزهري. فقالوا اذا هو اذا مختلف عن، فقالوا يبقى الوهم من مين؟ من هشام بن بشير. ده هشام ثقه، قال لك اه ثقه بس في غير الزهري، لان ده له قصه. مثلا عكرمه ابن عمار عن يحيى بن ابي كثير اللي هو حديث ان الله يمقت ان يخرج الرجلان يتغوطان او يتبولان ينادي بعضهم الاخر. هذا الحديث ضعفه لي يحيى بن ابي كثير ثقه ثبت من رجال البخاري ومسلم، عكرمه ابن عمار ثقه ثبت من رجال البخاري ومسلم، لكن التركيبه دي على بعض لا. التركيبه دي ان ده عن ده لا. ولذلك هناك فارق ان يقول على شرط البخاري ومسلم وان يقول من رجال البخاري ومسلم. اذا قال من رجال البخاري ومسلم ممكن يكون الحديث ضعيف. ضعيف من ناحيه ايه؟ العله، من هنا في عله. لكن لو قال على شرط البخاري ومسلم ينفع الحديث ضعيف؟ لا، الا لو كان الحاكم. لو قال على شرط البخاري ومسلم ممكن يكون الحديث ضعيف. ليه؟ لان الحاكم الشرط عنده متلخبط، وهنبقى نتعرض له لما يجي. انما في المجمل العادي ان الاصل ان الحديث الثقه عن الثقه عن الثقه ده الحديث الصحيح، لكن قد تكون هناك عله في الراوي ده بالذات عن الراوي ده بالذات، الراوي ده بالذات عن الراوي ده بالذات مختلف فيه. لكن في الباقي فيقول فلان الفلاني لا، ما نضعفوش بالكليه، نضعفه لو روى عن ده، نضعفه لو روى عن ده، او نبقى عارفين ان في الراوي ده انه ثقه ثبت. لكن اذا ظهر عندنا شيء معين نرجع بقى العله اللي في دماغنا، في عله في دماغنا. مثاله مثال اخر، معمر بن راشد ثقه ثبت، وعبد الرزاق ثقه ثبت، والامام احمد ثقه ثبت. فاحمد لما يروي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن عمر الحديث عن سالم عن ابن عمر الحديث زي الشمس. طب افرض بقى جالنا حديث بهذا الاسناد ولكن في كلام مناقض للشريعه، نرجع نقول بقى الخلل فين؟ دور على الخلل فين؟ الزهري ما عندوش خلل، عبد الرزاق ما عندوش خلل، الامام احمد ما عندوش خلل، نيجي على معمر بن راشد عنده خلل؟ نقول اه عنده خلل. خللين، الخلل الاول انه في اليمن ثقة ثبت، لكن لما راح البصرة يزور امه معمر بن راشد من البصرة، فلما راح اليمن اعجبوا به فقالوا عايزين تربطوه تخلوه عندكم في اليمن جوزوه، فلما جوزوه قعد، فبقت كتبه فين؟ في اليمن، واستقر في اليمن. لما كان بيشتاق لامه كان بيطلع يزورها في البصرة، طبعا مش معقول طالع بالجمل يزور امه هياخد كل كتبه معاه، لكن بعموم برضه مش معقول البصرة يخشها معمر من غير ما يقول له حدثنا، فيقول له اقعد حدثنا، فيحدثهم فيحصل عنده خلل. نقول مين اللي روى عن معمر؟ فلان ثقة، بس منين فلان ده؟ يقولوا في البصرة. لا ده معمر في البصرة احاديثه فيها اضطراب، مع انه ثقة ثبت، فدي العلم. طيب في اليمن وعبد الرزاق، نقول معمر كان له ابن اخ كان شيعي، فكان يقلد خط عمه عشان ينتصر للمذهب الشيعي، فإذا لقينا الحديث في انتصار للمذهب الشيعي علمنا ان هذا الحديث غير صحيح، لانه من دس ابن خولي هذه المسألة وهو صرح بذلك، مثل حديث ايه؟ يا علي حبيبك حبيبي وحبيبك حبيب الله وبغيضك بغيضي بغيضك بغيض الله، اللعنة على من يبغضك، عشان تبقى واضحة بقى ان معاوية ده بس ملعون. فهل الحديث ده لم يذكره احد الا معمر في هذه الرواية ورواية عبد الرزاق عنه؟ عبد الرزاق خاف يحدث بالحديث ده احمد بن حنبل ويحيى بن معين، هو شك ان الحديث ده يكون فيه شيء فخاف يحدثهم بيه. لما جاله احمد الزهراني ابو الازهر كان مريض وراح يوصله، فقال له حنفحك بهذا الحديث، فلما جه يحدث بيه يحيى بن معين قال اي قفا كذاب حبل هذا الحديث، هذا الحديث مكذوب، فعلم ان هذا الحديث مكذوب، لانه لو كان صحيح كان حدث بيه احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فالعلة دي طبعا ده علم لوحده قائم بذاته، لكن بيعرفوها العلماء ازاي؟ هناك علل محفوظة ان فلان عن فلان، علل محفوظة ان فلان على فلان. طيب ايه الشذوذ بقى؟ ان يجي واحد ثقة ويحصل عنده لبس في المسألة. ايه اللبس؟ يختلط عليه حديث بحديث، يختلط عليه كلمة بكلمة، فيخالف غيره، فيجي مثلا يروي الحديث كل الناس بيروي بطريق وهو يروي بطريقة اخرى او بلفظ اخر، زي لفظة ايه؟ الامام الزهري امام الدنيا، لكن لما جه يتكلم على الثلاثة الذين خلفوا قال وذكروا لي رجلين من اهل بدر، فابن حجر قال ما قدرتش اقول على الزهري انه عنده خطأ، قعد يبحث عن هذه الكلمة 7 سنين ان يشوف دول من اهل بدر ولا لا، فتيقن هم مش اهل بدر، انهم من اهل بدر، لكن هم جاء في الروايات كلها انه فذكر لي رجلين صالحين انما ليسوا من اهل بدر. فنقول واحد روى 2000 حديث من ذاكرته خطأ في الخطأ ده يعفى عنه ولا حتى يذكر هذا الخطأ، لكن يعلم أنه إيه؟ شاذ، لأني لا أستطيع أن نوفق بين النصوص. وكان هذا الكلام الدارج، جاء الإمام الشافعي قال لا إحنا لازم نفصل الشاذ ده، فقال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به من هو أوثق منه. قال تاني ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، ولكن الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به من هو أوثق منه. دي قاعدة مهمة جدا، بهذه القاعدة تفهموا كل اللي ردوا الأحاديث، اللي هو مثلا أحاديث تحريك الصباع في التشهد، حديث زائدة بن قدامة، ها كل اللي رووا الحديث قالوا يشير بإصبعه يدعو به أو يتشهد به، وغير زائدة بن قدامة قال يحركها. الشيخ الألباني يقول هل هناك تناقض؟ طيب ما فيش تناقض، إذن هذا يروي الثقة ما لا يرويه غيره، يروي الثقة ما لا يرويه غيره، إذن مقبولة. إذن قد تأتي الرواية من رواية الثقة، مثلا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، علي البارقي زود والنهار، وكل اللي رووها قالوا صلاة الليل بس، هل في هنا تناقض؟ لا، يبقى هنا يجوز إن هذا الرواية زادت عليها، فما نقدرش نحكم عليها بالشذوذ. وهذا موضع إحقاق الحق، موضع خلاف بين العلماء، منهم من يعد أن هذه يقول لك لا كل اللي رووها الثقات الأثبات ما أثبتوا هذا اللفظ وانت جددت هذا اللفظ فلا يقبله، لكنه لأنه ثقة فما يقدروش يقولوا أنها ضعيفة، يقولوا شذ، يقولوا شذ لأنه ثقة، لأن علي البريقي ثقة ثبت وزائدة بن قدامة أثبت من كل اللي رووا الحديث، لكن كثرتهم وهو واحد خلاهم قالوا لعله شذ، لعله أخطأ في هذا النص. فالحديث الصحيح أن يروي الثقة الثبت عن مثله إلى منتهاه، وخاليا من الشذوذ والعلم. صح جزاك الله. شرح التعريف. اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا، وهذه الأمور هي: أولا اتصال السند، ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه. إزاي نعرف الكلام ده؟ لا، إنه يقول حدثني. طب إذا ما قالش حدثني وقال عن، هنا نوقف، ما نقدرش نقول إنه مربوط. نضطر نعمل حاجة تانية، نشوف الراوي ده قال في أي حديث آخر حدثني، فإذا قال حدثني يبقى سمع منه إنه ثقة، مش هيكذب. فإذا قال حدثني فثبت عندنا إيه؟ إنه روى عنه. تبقى بقى لو الراوي ده مدلس، هنا مش هنقبل العنعنة. لو مش مدلس وقال حدثني في موضع وقال عن في موضع آخر، يقبل حديثه ويكون متصل. واضحة دي؟ يعني الراوي لا، نقول دلوقتي هو مدلس غير مدلس، فقال حدثني فلان وروى بعد ذلك عنه بالعنعنة، وهو مش مدلس، عنعنته مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة. جه هو مدلس وقال عن، ونعرفش متصل ولا لا، وما صرحش في أي موضع بالسماع لهذا الحديث، فنقول هذا الحديث غير مقبول عنه إلا لو صرح بالسماع في حتة أخرى، أو يأتي له شاهد آخر عشان نقول صحيح لغيره، نقول صحيح لغيره. واضحة دي ولا نقولها تاني؟ صدق. عدالة الرواة، أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. هنا عدالة الرواة دي مسألة تحتاج تفصيل. فمثلا فمثلا عدالة الرواة قد يكون رجل رافضي شيعي، وقد يكون من الخوارج، وقد يكون من أي شيء. فكيف نعرف إذا كان عدل ولا مش عدل؟ لأن هذا معتقده. يعني هل معنى إن هو من الخوارج إن هو نحكم عليه إن هو فاسق؟ لا، نحكم عليه بأنه عنده خلل في هذه الجزئية. فكان يقول البخاري يروي عن عمران بن حصين: المطعون في دينه الثقة في حديثه، لأنه كان رأس من رؤوس الخوارج، بس عنده الكذب كفر، عنده الكذب كفر، فهو ثقة ثبت لكنه خوارج، يرى رأي الخوارج، أو قد يرى رأي المرجئة، يرى رأي المرجئة أو يرى رأي المعتزلة، فما أقدرش أطعن فيه جملة وتفصيلا، إنما نطعن فيه في النقطة دي، نطعن فيه في النقطة دي. فقالوا بقى العلماء إنه طيب لو الرجل ده روى بدعته، روى حديث يأيد بدعته، يقبل ولا لا يقبل؟ أربعة التفصيل. الجمهور قالوا لا يقبل، طالما مبتدع وبيروج لبدعته الجمهور قالوا لا يقبل. لكن بعض العلماء قالوا لا، قد يكون برغم ان هو بيروج لبدعته ان هو تثبت من هذا الحديث لانه ايد بدعته، وهو رجل ثقة مش ممكن هيعمل حاجة تخالف دينه. ولذلك لما روى ابن عمر حديث من اقتنى كلبا غير كلب ماشية او ضاري فنقص من اجله كل يوم قيرتين، فكان ابو هريره يقول او كلب زرع، فيقول ابن عمر وكان ابو هريره رجل زرع، عشان يبين هو ليه طلع الحديث ده. مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هممت ان لا اخذ هديه الا من قرشي او مكي، فقال ابو هريره او دوسي، وكان ابو هريره من دوس. ليه قال الكلام ده؟ لانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده له، فلما يقول اودوسي وهو دوسي نقول شوف هو حافظ لانها تهمه، حافظ المساله تهمه. يعني مثلا احنا بنحب نحفظ احاديث اللي بتايد مصر، بتايد المصريين، واللي بتوع سوريا يحبوا يحفظوا الاحاديث اللي بتايد الشام، يقول احاديث الشام، بتوع المدينه يحبوا، فبالتالي احنا دورنا على هذه الاحاديث لانها تؤيد، ليس لاننا اهل بدعه. فيبقى المساله على التفصيل، المسألة على التفصيل. لكن الأصل الجمهور يقولوا لا، قاعدة كده أي صاحب بدعة يروي حديث تؤيد بدعته حديثه مردود. ضبط الرواة، أي أن كل راوي من رواته كان تام الضبط، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. ضبط صدر يعني حفظ على الغيب، ضبط كتاب أيضا هذه علة أخرى. قد يكون إنسان يقول إن حدث من كتابه فحديثه في الصدارة أعلى عادة، وإن حدث من صدره أخطأ، وإن حدث من صدره أخطأ. فهنا يقول فحدثني فلان من كتابه، دقة حتى هو كتير يعني، يعني يقول لك حدثني فلان من كتابه أو حدثني فلان. فلذلك قد يرد هنا حديث إن يكون الراوي سئل عنه هو ماشي في السوق. أصل يا جماعة إحنا زي المشايخ كده كان هم زمان، يعني دلوقتي لو لقيت مثلا الشيخ عدنان ماشي بالشارع، لو لقيت الشيخ الألباني ماشي بالشارع، هتقعد تهري أسئلة، الشيخ الحديث الفلاني صحيح ولا ضعيف، والقول الفلاني صحيح ولا ضعيف. طبعا هو مش الدرجة قطبي في الوقت، معلوماته كلها في دماغه، فقد يجيب مثلا زي ما سألت الشيخ سعد عن هذا الحديث، فيقول لا أنا ما سمعت بهذا الحديث، فيرد هذا الحديث. لكن لو في مكتبته وأنت جبت له هذا الكتاب بيختلف المسألة. فبالتالي قد يأتي الحديث مثلا كحديث الذي رواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الأحناف قالوا هذا الحديث ضعيف، لأن أبو بردة ابن أبو موسى الأشعري وهذا تابعي، فالحديث منقطع أو مرسل، أبو بردة ليس صحابي. فردوا هذا الحديث وقالوا المرأة يجوز أن تنكح بغير إذن وليها وتبقى هي ولية نفسها إن كانت سيدة. الجمهور قالوا جاء من هذا الحديث من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي. مين أبي إسحاق السبيعي؟ جد إسرائيل، وكان إسرائيل هو القائد بتاعه لما اتعمى، فأعلم الناس بحديثه، فبالتالي هيسمع الحديث منه في البيت وفي الجامع وفي الغيط وفي كل حته. فقالوا إسرائيل أثبت في جده أبي إسحاق السبيعي من شعبة وسفيان عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث موصول. فجم قالوا لكن هذا سفيان وشعبة اثنين وإسرائيل واحد، فقالوا لكن جاء في طرق الحديث بحديث سفيان الثوري قال سمعت شعبة يسأل أبو إسحاق يسأل أبي إسحاق السبيعي، فبالتالي أصبح الحديثين إيه؟ حديث واحد. يبقى سألوا في السوق، سألوا في مكان ما كانش فيه مهيئ لكتبه فجاوب من صدره. فهنا لذلك يقول قد يكون إنسان ضابط صدرا وسطرا، لا وقد يكون إنسان ضابط سطرا وليس ضابط صدرا. فهنا يقول إن حدث من حفظه يخطئ، وإن حدث من كتابي فمن كتابه فهو مقبول. استفاد الكلام ده منه إيه؟ إن لما نحب نرد حديث ننظر من هذا الرجل، إذا كان الفقهاء قالوا عنه هذا كان منضبط في كتبه غير منضبط في صدره كمعمر بن راشد مثلا، نعل الحديث به ولا نقبل هذا الحديث بسببه. عدم الشذوذ أي ألا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وفي حاجة بقى تانية غير الشذوذ اسمها الإيه؟ النكارة. النكارة؟ إيه هي النكارة؟ أن يخالف الضعيف الثقة. هنا أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، لكن النكارة أن يخالف الضعيف الثقة، أن يخالف الضعيف الثقة. طبعا عدم العلة أي ألا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وضحت العلة اللي احنا قلناها وعلمتنا. تفضل. شروطه يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. أي لذاته. لذاته. نعم. أي ما هو لما يكون الأحاد من باب أولى المتواتر، وبعدين المتواتر لا يشترط في هذا الشروط، يعني لا يشترط في المتواتر عدالة الرواة ولا حفظه. كل الكلام ده على الأحاد يا شيخ. كل ده على الأحاد. لأن المتواتر أنت 10 قالوا لك نفس الرواية هتروح تقول له أنت صادق ولا وافقوا كلهم وافقوا بعض، فصدقه الواقع، صدقه الواقع، مش محتاج انك انت تسأل عن حاله. لكن واحد لوحده جاب لك المعلومة محتاج تسأل عن حاله. كمل مثاله. مثاله ما اخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. فهذا الحديث صحيح لأن أولا سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه، وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مدلفين. العلة اللي احنا قلناها لكم، قلنا لو انه هو قال هنا عن وكان ده من شيوخه، نشوف قال حدثنا في مواضع اخرى، مالك قال كتير، حدثنا الزهري كتير، لكن في هذا الموضع قال عن. لو مالك مدلس لا نقبل، لو مالك مدلس لا نقبل. طبعا مالك مدلس، ولكنه مدلس من الدرجة الاولى. كل الناس مدلسين بدون استثناء، كل الناس مدلسين بدون استثناء. مدلس يعني معناها يقول عن فلان هو لم يسمع. كلمة دلس يعني ايه؟ اللي هو الساعة اللي قبل المغرب واللي بعد المغرب، الساعة اللي لا النور العربية ينفعك ولا النور الطبيعي ينفعك، يبقى انت مش شايف، فلا انت اعمى ولا انت شايف. فالمدلس ده لا هو صادق ولا هو كذاب. لو انتوا كلكم انا حدثتكم قلت لكم قال الشيخ ابن باز، فرحتوا انتوا قلتوا عن ابن باز، تبقوا مدلسين ولا لا؟ انتوا ما سمعتوهاش من ابن باز، لكن هل انتوا كذابين؟ لا مش كذابين، لان انتوا قلتوا عن ابن باز. لكن لو قلتوا عن امجد عن ابن باز فتقولوا حدثنا امجد قال حدثني ابن باز، فاذا امجد كذاب سقط الاسناد، سقط الحديث، واذا امجد صادق صح الحديث. فانتوا لما قلتوا لنا عن ابن باز ما عرفناش مين اللي في النص، هل صادق ولا كذاب، فبقينا مش عارفين. فلو كان هذا الرجل مدلس، فطبعا اي واحد يروي الحديث ان شاء الله بالتعليق زي البخاري يعتبر مدلس، لانه بيقول وقال فلان. طب انت سمعت فلان؟ لا، تبقى مدلس. فهنا لما يقول الامام مالك عن فلان احاديث معلقه سمعتها منه، او يقول قال سعيد بن المسيب قال كذا، انت سمعت سعيد بن المسيب يبقى مدلس. فلذلك ابن حجر قال لا، المدلسين دول طبقات، فالطبقه الاولى والثانيه لحد الطبقه الاولى والثانيه واول الثالثه محتمل حديثه حتى لو عنعنه يقبل. الطبقه بقى من اخر الثالثه والرابعه والخامسه لا يقبل حديثه مردود. الطبقه الخامسه دي حتى لو صرح لا يقبل، الا لو صرح في جميع الاسناد، لان في مدلسين حريفه يقول لك مثلا ايه، يقول قال ابن باز وابن عثيمين لم يحدثني ابن عثيمين، يقوم احنا نفهم ان احنا مين اللي حدثني؟ ابن باز. انا ما قلتش انه حدثني، بس انا قلت لكم ابن عثيمين ما حدثنيش فلبست عليكم. يعني انا اقول قال ابن باز وابن عثيمين، هذا في حديث في البخاري كده، ولكن البيهقي اعلى من هذا العله، لكن طبعا البخاري لا يقع في مثل هذه الاخطاء. لثلاث اسباب، اما ان يكون هذا التدليس لان الراوي ده هو مش عايز ياخد منه، يعني مش عايز يقول انا اقل منه. يعني الحديث الذي رواه سفيان ابن عيينة فقال عن عمرو بن دينار قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان عندي مثل احد ذهب ما احب ان ابيت وعندي منه درهم. فقالوا اسماعا من ابن دينار؟ عمرو بن دينار شيخ سفيان ابن عيينة. فقال ويلك لا تفسده، سيبك من الاسناد، ما بعلمكش دلوقتي الحديث، انا بشوف معنى الحديث، انا عايز اعلمك المتن. قال له سماعا احنا ما عندناش الكلام ده. ام قال عن عطاء بن ابي رباح قال حدثني عمرو بن دينار، قالوا سماعا من عطاء؟ قال له ويلك لا تفسده. فقال عن ابن جريج قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن عمرو بن دينار، قالوا اسماعا من ابن جريج؟ قال حدثني علي بن المديني عن عطاء عن ابن جريج قال يلوموني اني اروي عن ابن المديني والله ما استفدت منه اكثر ما استفادي منه. ويحك يا راجل، لانه هو دايما انه انت، انا مش عايز، مش العله دلوقتي مش بحكي لك حديث، انا بحكي لك متن. لكن هو مكسوف علي ابن المديني تلميذه، فازاي يروي عن تلميذه؟ فاحيانا يضطر يدلس، ولذلك يقول سفيان بن عيينه تدليس ثقه، لانه لا يدلس الا عن ثقه. ابراهيم النخعي له شيوخ كثير، فقال ان حدثتكم عن شيخ فهو كما حدثتكم، وإن أرسلت الحديث فهو عن مجموعة. يعني إذا قال عن ابن مسعود، ولذلك قالوا مراسيل إبراهيم النخعي ثقات، قالوا لا برضو مش كلمة الكلام ده، طالما ما حدثش ما نقبلش، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. فإبراهيم النخعي مش هيقعد يقول حدثني أسود بن يزيد وحدثني علقمة بن يزيد وحدثني فلان وفلان عن عائشة أو عن ابن مسعود، يقول عن عائشة عن ابن مسعود، فهنا لا يقبل لأنه ما قالش. لكن هو أو سعيد بن المسيب كان بني اميه لو قال حدثني علي يسجنوه ويضربوه. فقال كل حديث قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم اجعل بيني وبينه وسطا فهو علي. فلذلك قالوا تستسلم من المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. فهنا لو المدلس ما كانش مدلس من الطبق غير الطبقه الاولى والثانيه يقبل حتى عن عنده ان كان ثقه تثبت زي الامام مالك. الحديث طبعا قلنا انه صحيح لانه سند متصل ولان رواته عدول ضابطون، وهذه اوصافهم عند علماء الجرح والتعديل. اولا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي راوي موطأ الامام مالك. ايش عبد الله بن يوسف التنيسي راوي الموطأ بتاع الامام مالك؟ ايوه ثقة متقن من اوثق من روى الموطأ. اوثق اثنين روى الموطأ يحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة. كلاهما اذا البخاري يروي عن هذا وعن يحيى ومسلم، مسلم اكثر من يحيى لانه كان عنده في الاندلس. مالك بن انس امام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته واتقانه. هو طبعا من اوائل من جمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام. محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي، ولأنه طبعا الحديث صحيح، لأنه غير شاذ إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه، ولأنه ليس فيه علة من العلم. حكمه وهو حكمه وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. عند هذا بقى ماشي كلام في العادة ما أقول قولي هذا واستغفركم وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله. سألوا لو في أسئلة صحيحة. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. شيخنا دلوقتي طيب الحديث قلنا يعني قلنا كلمة وبجاله ثقات لا تعني أن الحديث ضعيف صحيح. نعم تمام. يعني لو قال مثلا حدثني ثقة قال ثقة كل دول ثقات، مش ممكن يكون الثقة ده ما قابلش الثقة ده أصلا ونقول إنه في قطح في السند؟ يعني مش حدثني يعني مثلا لا واحد حدث الحديث واحد مثلا جعل الحديث ده وضع الحديث ده شيخنا. لا يمكن مين أوله؟ يعني لا يمكن يا شيخنا أنا مش فاهم الحتة دي. هيخش دلوقتي أنا مش فاهمها. أنا قلت حدثني مالك أقف أنت من كلام مالك يبقى كذاب شيله خلاص حديث بايظ. كده يعني مش عارف شو احنا قلنا عبد الله بن يوسف راوي الموطأ. كل اللي شوف كل اللي اصحاب الكتب السته شيوخهم اصحاب مسانيد ومصنفات بدون استثناء. طب شيخنا واحد جه حط حديث انا رويت روى عن شيخه وحط عارف انه ده شيخه فكتب انه هذا عن شيخي عن كده وحط المتن بالغلط، ده يكشف ازاي الحديث ده؟ ان نشوف بقى هل ده حديث مثلا جه واحد قال انما كله صح. هقول لك قال انما الاعمال بالنيات ونسبها لابي سعيد الخدري. ابو سعيد انما الاعمال بالنيات موجود رواه النسائي عن ابي سعيد الخدري نعم. ولكنه اسناد واهي لان معروف ان الحديث من الطرق الصحيحه عن عمر. واحد روى حديث ابن عمر زي ما حدثنا لكم الذي يشرب فانيه الذهب وجودك كانما جرى في نفسه في بطنه نار جهنم. هذا حديث ام من؟ ام سلمه. هو جعله من حديث ابن عمر. عرفناه ازاي؟ كل اللي روى الحديث رواه عن ابن عمر يعني ام سلمه. دي واحد راح عامله عن ابن عمر نشوف مين الواحد ده من الابن فلان نقول له لا يا حبيبي انت غلط. يعني بتجميع الطرق طبعا نشوفه صبر. قلنا انه بيصبر طرق الحديث وقلنا ازاي بيحكموا على الشخص ده انه قوي في الحفظ ولا لا. بيحط كل احاديثه يقوم يعني مثلا يقول الامام البخاري على عمر بن هارون قال حدثني اسامه بن زيد مش الصحابي ان كان عن عن عن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذه من لحيته طولا وعرضا. فالبخاري بيقول وعمر بن هارون لا اعلم له حديثا منكر الا هذا الحديث. يبقى معناها ان البخاري جمع كل احاديثه لا ارى مثلا 60 حديث كلها موافق لغيره فانفرض وهو مش من اهل الانفراد ما اشتهرش الحكايه دي فنقول ده حديث منكر. لكن في الباقي كله موافق الناس يمشوه. نعم شيخنا. طب قلنا دلوقتي انه في اختلاف قلنا في اختلاف قلنا عن كلمنا عن زيادة العلم قلنا انه في اختلاف حواليها اللي هي زيادة لما اتكلمنا عن زيادة ابن قدامة. طيب ازاي زيادة العلم في اختلاف عليها؟ يعني عايز اعرف ازاي مع انه هي منطقية جدا انه المثبت مقدم على المنفي اللي شاف يقدم كلامه على اللي ما شافش. ده لو واحد وواحد لكن كلكم وانتوا قاعدين قلتوا انا قلت كذا جه واحد قال لا ده انفرد بكلمة زيادة يعني انت سمعتها لوحدك وكل دول ما كانوش قاعدين. مش ممكن. دي نقطه. النقطه الثانيه الامام مالك ما كانش بيسيب الامام الزهري حتى يتنفس. بيقول لما صليت الفجر في العيد لقيت الناس كلها تروح تعيط على بعض فقلت اروح للامام الزهري انفرد بيه. فروحت خبطت على الباب فجاءت الامه قالت له عبدك الابيض مالك بالباب. فخرجت فدخلت عليه من كثر ما كنت اخدمه. يعني ايه يطلع عبدك ليه؟ كثر ما كان بيخدمه. فخرجت منه بخمسين حديث لم يشاركني فيه احد. فلما يجي مالك ويروي عن الزهري احاديث مش موجوده نقول ايه؟ مقبول، القصه دي مقبوله. لكن جه واحد بعيد عن الزهري وراح راوي حديث لا رواه خالد الايلي ولا رواه يونس بن شعيب ولا رواه الامام مالك ولا رواه اي حد، نقول له لا تعالى يا عبد الحاج بقى جبت الكلام ده منين؟ فلما يجي عندنا طبقات للزهري نحط الامام مالك في الطبقه الاولى هو ومجموعه زي ما شرحنا لما كنا بنشرح البخاري. جه معمر بن راشد لا راح قال طبقه ثانيه وانفرد جزاك الله خير وانفرد زي حديث فيما بلغنا. نعم زي فيما بلغنا. فهنا نقول بقى كل اصحاب الزهري ما راووش هذه اللفظه وانت الوحيد اللي راويتها وانت في الطبقه الثالثه فما نقبلش منك. يعني لو اختلفنا انا وانت دلوقتي في راي الشيخ عدنان من الراي هيقدم؟ ليه؟ انا من كتر منزل حلو. لكن لو اختلفت انا والشيخ عبد العزيز الرقحي مثلا في راي الشيخ ابن باز مين اللي هيقدم؟ لا هو طبعا الرقحي بيقرا على الشيخ ابن باز من 20 سنه انا عرفته 5 سنين بس يبقى ممكن يكون هو كده. لكن قد اكون انا في الخمس سنين دول في مره من المرات انفردت بيه هنا بقى انا بقى يبقى العمليه تقديريه. يعني فيها كلام اذا فيه واحد اي كلامي يقولوا برغم ان امجد من الطبقة العشرة عند ابن باز الا ان كلامه ايده عمر العيد ايده ابو معاذ ايده نزار يبقى هنا ممكن بقى تخبر. لكن لو لوحده خالص لا يحدثه فين بقى حتى لو زيادة علم. جزاك الله خير يا شيخ بس باذن حضرتك التعريفات تاني بس صحيح لذاته اللي هو لا يحتاج الراوي لغيره لانه ثقة عن ثقة عن ثقة. ايوه نعم تمام صحيح لغيره اي ان كل راوي تصحح بالاخر ولو انفرد احدهما لا يقبل. صحيح ذلك لان الراوي ايه بقى يا شيخ ولكنه الراوي ثقة عارضته عارض من العوارض كالاختلاط او النسيان او عوارض اخرى. تمام طب حسن لذاته يا شيخ ان خف ان ان ان, إن الراوي ده اصل هو تعريفه لسه جاي ان هو احنا قلنا ان هو ثقه حافظ خف ضبطه شويه فالصدوق هو اخف ضبط من الثقه يعني العداله واحده لكنه اخف ضبط فالفاظه مش هتكون بالدقه بتاعه الثقه السابقه. نعم الصدوق له اوهام سوداء ضعيف يعني يعني لا يقبل تفرده لكن الصدوق يقبل تفرده. طيب هو حديث حسن لغيره يا شيخ اللي هو حديث لصدوق له اوهام وحديث لصدوق مدلس فيحتاج اللي هما لرواية الاخر. احسن جزاك الله خير الله يبارك. خدنا امثله على العله في الرواه العله في المتن ايه امثلتها؟ طيب العله في المتن يعني لا يحضرني دلوقتي مثال معين لكن مثلا ان تاتي الصوره على غير الصوره الحقيقيه كما ادعى ابن القيم ان حديث ولا لا لا لا اذا سجد احدكم فليسجد على ركبتيه وليس على يديه كما تبرك البعير. فهنا الاسناد في خلط البعير ما بيسجدش بالطريقه دي فبعض العلماء يقولوا هذا المتن فيه اقلاب او مثلا اذا اذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه كان لا يؤذن حتى يقول له اصبحت اصبحت. فجاء في بعض الفاظ الحديث اذا اذن ابن ام مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال فانه كان لا يؤذن حتى يقول له اصبحت اصبحت. طب بلال مبصر ليه هيقول له اصبحت اصبحت؟ لكن ابن ام مكتوم كان كفيف فبيقولوا هذا الكلام. فاحيانا ياتي المتن تظهر الانقلاب في نفس المتن. زي حديث الشيخ ابن معاذ لما ارسله لا ده ممكن من ناحيه السند. لا اما هو لان معناه فاسد قلنا او مثلا اصحابي كانوا نجوم بيوم خطيب زيتهم هذا برغم انه ملوش اسناد لكن حتى معناه مختلف. يعني كيف انك انت النجوم مش كلها واحد يعني عشان تقول لي باي نجمه يعني انت دلوقتي عايز تروح الطريق النجوم اللي بتودي الشرق غير اللي بتودي الغرب تقول لي اي نجمه هتوديك. طب جاي تقول لي شفت هتودي الغرب ازاي؟ المعنى كده مختلف المعنى هنا مختلف بس والله اعلم. بس شيخنا هل احنا بنصحح وضعف الحديث للمتن ولا الاساس السند؟ الاساس السند. فالموضوع انه يبقى منكر للمتن دي يعني بتبقى مرحله ثانيه ان احنا في الغالب اذا حد انكر حديث من المتن يكون هو المخطئ حتى لو كان البخاري. يعني لو البخاري ضعف حديث لسبب متنه والسند صحيح والسند صحيح يكون الحديث صحيح. مثاله الحديث الذي ضعفه البخاري والإمام الزهري والشيخ الإسلام ابن تيمية صححه الشيخ الألباني بصحيح مسلم اللي هو حديث خلق الله أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال خلق الله التربة يوم السبت. فهذا الحديث ضعفه مع أن إسناده زي الشمس فقالوا أنه مخالف للقرآن فلا لا يطعن في الحديث بأنه خالف القرآن. نحاول نشوف أي توفيق. فالشيخ الألباني قدر يوفق أن هم أدخلوا آدم في الخلق فعملوها سبعة أيام لكن هم ستة لأن آدم مش داخل في خلق السماوات والأرض. فهنا اللي بيطعن في المتن في الغالب يكون هو المخطئ يعني في الغالب إنما الطعن يكون في الإسناد. طبعا طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.